هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إن من أكثر ما يتفشى في المجتمع المسلم، ليس المجتمع المسلم يتفشى فيه مثلا كبيرة من الكبائر مثل شرب الخمر، يتفشى فيه ترى كل الناس يعملون به. إن من أكبر الكبائر التي تتفشى في المجتمع المسلم هي كبيرة الغيبة، وهي التي تقطع أوصار هذا المجتمع. داء عضال حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر قبله الله عز وجل: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أمر من الله عز وجل، النهي عن الغيبة. وضرب مثلا، هو من أقبح ما يستقبح في الدلالة على الغيبة. يقول الله عز وجل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أيحب الذي يغتاب أخاه المسلم أن يرى أخاه ميتا فيأكل جيفة أخيه حتى تمتلئ منه بطنه؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ كما أنكم تكرهون أن تأكل لحم جيفة أخاك المؤمن وهو ميت، فكذلك الغيبة، حينما تغتاب أخاك فأنت بذلك تأكل لحمه وهو حي، فكرهتموه. واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الغيبة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، سأله صحابي قال: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم حسن الخلق. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: الصدق وحسن الخلق. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: اللسان والفرج. أكثر ما يدخل الناس النار هو خطأ اللسان، هي ذنوب اللسان. حتى قال: أدركنا السلف الصالح، قال بعض العلماء: أدركنا السلف الصالح وهم لا يرون أن التدين هو كثرة الصلاة ولا كثرة الصيام، وإنما الكف عن أعراض الناس. كان السلف يرون أن الدين هو الكف عن أعراض الناس. انظر إلى خطر اللسان، انظر إلى خطر الغيبة، انظر إلى خطر النميمة. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره، فلما اقتربت منه قلت: يا رسول الله، دلني على الخير، دلني على الخير. قال صلى الله عليه وسلم، ذكر له أبواب الإسلام الخمس: الصلاة، الزكاة، الشهادة، البر، وعدد له أبوابا من الخير. ثم قال له يا معاذ ألا أدلك على جوامع الخير؟ يعني ألا أدلك على ما يجمع كل أبواب الخير؟ قال بلى يا رسول الله. يعني هل أدلك على شيء واحد يجمع كل أبواب الخير؟ انظر إلى عظم هذه المسألة. ألا أدلك على جوامع أبواب الخير؟ قال بلى يا رسول الله. قال أمسك عليك هذا، أمسك عليك لسانك وكفى، هذا هو أجمع أبواب الخير. فقلت يا رسول الله أو مؤاخذون بما نقول؟ هل كل ما نقول يكتب علينا ونؤاخذ به؟ قال يا معاذ سكلتك أمك، وهل يكف الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هل يكف الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هل يدخل الناس النار ويكفون في النار على وجوههم وعلى مناخرهم إلا حصائد هذا اللسان؟ انظر كيف جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير بأن تكف لسانك. هذا خطر عظيم، هذا باب عظيم من الخير وباب عظيم من الشر. فإن كل نعمة أنعم الله بها على الإنسان في هذه الحياة يستطيع هذا الإنسان أن يستثمرها إما في الخير أو إما في الشر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. كل نعمة أنعمها الله عليك في هذه الحياة تستطيع أن تدخل بها الجنة وتستطيع أن تدخل بها النار. نعمة اللسان أعظم نعمة تدخلك بها الجنة كثرة الاستغفار، كثرة الذكر لله عز وجل. وأعظم نقمة تدخلك النار أن تطلق لسانك. وهل يكف الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ تلك الغيبة التي تفشت في المجتمع، فترى كل إنسان يغتاب أخاه هو بمثابة من يهدي حسناته إلى أخاه. بلغ الحسن البصري رضي الله عنه أن رجلا اغتاب، فجمع له تمرا من أطيب ما يكون عنده، ثم ذهب وأهداه إليه، فقال يا رجل بلغني أنك أهديتني أفضل شيء عندك وأنا أهديك أفضل ما عندك. بلغني أنك أهديتني أفضل شيء عندك، أفضل شيء عند الإنسان هو الحسنات، أفضل شيء عند الإنسان هو الحسنات. عندما اغتاب هذا الرجل الحسن البصري أهداه حسنات من حسنات، والحسن البصري في الدنيا لم يجد أفضل من هذا التمر فأهداه إليه يبليه كافرا. انظر كيف كان السلف يرون هذه الأمور، كيف أن هذا الخطر عظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله عليهم أتدرون من المفلس من أمتي؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من ليس له دينار ولا درهم. المفلس بيننا في الدنيا ليس عنده دينار ولا درهم. ويقول لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يصحح المفاهيم، يقول المفلس من أمتي هو من يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة، صلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وهتك عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بنيت حسناته كذف من سيئاتهم على سيئاته فكب على وجهه في النار. هل تعلم أخي المؤمن أنك في يوم من الأيام يوم ما أصابك خشوع وكنت في جوف الليل تصلي بين يدي الله عز وجل وكانت لك حسنة بيضاء في هذا الليل، قد يضيع هذا بكلمة غيبة تكتابها في مرة من المرات لا تلقي لها بالا. مرة من المرات موقف عابر اكتبت مرة. هل تعلم أن من قد يكون سواد أو عدل هذه الغيبة بتلك الصلاة التي قمت بها في جوف الليل، هل تعلم أنها في هذه الغيبة قد تساوي حجة حججتها؟ هل تعلم أن هذه الغيبة قد تكون بصدقة أخلصت فيها لله عز وجل ورجوت بها وجه الله عز وجل فتعدل هذه الغيبة تلك الصدقة؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يبقي لها بال، كلمة عابرة لا يأخذ بالا منها تكبه في النار 70 قرينا، يكب بسبب تلك الكلمة في النار 70 قرينا، يهوي في النار 70 سنة حتى يصل إلى قاعها بسبب تلك الكلمة. انظر إلى خطر هذا اللسان، انظر إلى عظم جرم هذا اللسان إذا كان في غير مرضات الله عز وجل، وانظر إلى عظم هذا اللسان إذا كان في مرضات الله عز وجل. فإن الذكر ذكر الله عز وجل هذا الفعل البسيط يساوي عند الله ما يساوي. انظر إلى خطر هذا اللسان واستثمره في مرضات الله عز وجل، واعلم أن هذه الدنيا فانية، وأنك إذا كنت في حالك ولم تتعرض لعرض أحد من المسلمين وكففت عنك لسانك فأنت بإذن الله عز وجل ستنجو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. لتعلم خطر هذا المسألة ولتعلم مقام الكلمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت البحر نهر النيل كم تحتاج من الملح أو من أي شيء فاسد لتغير طعم هذا البحر؟ كم تحتاج؟ تحتاج إلى كثير، ولكن بكلمة واحدة قالتها السيدة عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، قالت السيدة عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية أنها هكذا وكذا، وأشارت بيديها فقط. حسبك، كانت السيدة صفية رضي الله عنها قصيرة، فقالت السيدة عائشة: حسبك من صفية أنها هكذا، أشارت بيديها فقط. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، لقد قلت كلمة خبيثة لو امتزجت بماء البحر لأفسدت الماء كله. انظر إلى عظم هذه الكلمة، حسبك من صفية أنها هكذا وفقط. كم يمر علينا في اليوم الواحد من تلك الكلمات، كم يمر علينا في اليوم الواحد من تلك الإشارات. يقول الإمام المعصراوي: لو جلست مع نفسك وقلت أنك في كل يوم اغتبت 2 فقط، انظر على مدار عمرك كم ستنفق من حسناتك. يعني لو كل يوم طلعت 2 بس من عندك عشان اغتبت فلان 2 بس، شوف بقى اليوم السنة فيها 365 يوم، شوف انت هتعيش 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة. عد هذه الحسنات وانظر إلى عظم هذا الجرم، فإن هذه الحسنات أفعال العباد أو حقوق العباد لا تسقط إلا برضا هذا العبد. يعني إذا أخطأت فيما بينك وبين الله فإن الله عز وجل يرجى أن يغفر لك، ولكن يوم القيامة يوم لا ينفع مال، يوم القيامة لا ينفع الوالد ولا ولا أباه، يذهب إلى أبيه ليرى عنده حسنة، ويذهب إلى ولده ليرى عنده حسنة، فما بالك بهذا الذي اختبته، سيتعلق في رقبتك أبدا حتى يأخذ تلك الحسنة، لأنه يريد أن ينجو بأي شيء. هذا اليوم المهيب ليس فيه مال ولا عقارات، وإنما كل التعامل فيه بالحسنات والسيئات. يأخذ حسناتك حتى إذا فنيت طرح على سيئاتي من سيئاتي على سيئاتي. فانظر إلى عظم هذا اللسان، وانظر إلى عظم هذه الغيبة. ولكن ما الحل؟ ما الداء؟ إذا أردت مثلا أن تقول أريد أن أمتلك سيارة بكذا، فإن هذا الكلام سهل، ولكن حينما تمتلكها فهناك وقت طويل يجب أن تعمل فيه وتكد لكي تحصل على تلك السيارة. كذلك أدواء القلوب تحتاج إلى وقت ومجاهدة ومتابعة لكي يشفى منها العبد، فإن أدواء القلوب خطرها خطر عظيم. فما العلاج لتلك الغيبة؟ أول هذا العلاج أن تلتجئ إلى الله عز وجل، وأن تتجرد من حولك وقوتك لحول الله وقوته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. يتجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوله وقوته إلى حول الله عز وجل وقوته بأن يزكي نفسه، وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولاً أن تتجرد من حولك وقوتك، تلتجئ إلى الله عز وجل، تعلم أن هذا أمر ليس بيديك، أنت ضعيف أمام هذا الأمر، والله عز وجل بيده كل شيء. هذا أول أمور. ثاني الأمور أن تلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء، تلتجئ إلى الله عز وجل، تدعو الله عز وجل بأن يكف عنك هذا المرض، تدعو الله عز وجل ليل نهار بأن يكف عنك هذا المرض. وعلى تلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء وتلح على الله بالدعاء حتى تستعظم هذا الذنب، فإن الذنب حينما تستهين به فإنه يعظم عند الله. الصغائر إذا أصر عليها الإنسان صارت كبيرة عند الله، حينما تستصغر الذنب يستعظم عند الله، وحينما تستعظم الذنب يعينك الله عز وجل على التخلص منه. فعندما تستعظم هذا الذنب، إذا كنت في مجلس وصدر منك كلمة غيبة أو اغتبت امرئ ما، فعليك أن تؤنب نفسك أيما تأنيب وأن تستغفر الله عز وجل، تستعظم هذا الذنب ليمن الله عز وجل عليك بأن يغفر لك هذا الذنب وأن يمحوه عنك. فأولا أن تتجرد من حولك وقوتك لحول الله وقوته، وأن تدعو الله عز وجل بأن يزكي نفسك. ثانيا بأن تلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء. ثالثا بأن تستعظم هذا الذنب. رابعا بأن تلزم الصمت، وكما قيل: من صمت نجا. كل آفاتك من هذا اللسان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. من يضمن لسانه وفرجه يضمن الرسول صلى الله عليه وسلم له الجنة. من يضمن ذنوب لسانه وفرجه يضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. كل الذنوب من هذا اللسان. إلزم الصمت. إذا كنت في مجلس فيه خيرا فتكلم في خير، إذا كنت في مجلس فيه غيبة ونميمة فإن قدرت أن تنهي عن هذا المجلس فانه عنه، وإن لم تقدر فاعتزل هذا المجلس. كأن تكون في مجلس فيه أناس أنت محروج منهم يختبون أحد، وأنت لا تقدر أن تغير هذا المنكر، فقم عن هذا المجلس كي لا تؤاخذ به، فإن الذنب لا يصيب مرتكب الذنب وفقط، وإنما يصيب من سكت عنه. إذا رأيت رجلاً على ذنب فإن اسم هذا الذنب وشؤم هذه المعصية لا تصيب مرتكب هذا المعصية فقط، وإنما تصيب من بجواره وسكت عنه. فإن الساكت عن الذنب مشارك، الساكت عن الاسم مشارك في هذا الاسم. فإن كنت في مجلس فيه غيبة أو نميمة وقدرت أن تغير هذا الحديث أو أن تذكر محاسن هذا المرء أو أن تنهى عن هذه الغيبة فافعل، وسيجزيك الله عز وجل الثواب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رد عرض امرئ مؤمن رد الله عرضه يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا رددت عن أخيك المؤمن عرضه فإنك في يوم القيامة، يوم أن تكون محتاجاً لمن يدافع عنك، يدافع عنك الله عز وجل. وإن لم تقدر على أن تغير هذا المنكر فاعتزل هذا المجلس. رابعاً، أن تلزم الصمت، فإن كنت في مجلس فيه خيراً فتكلم بخير، وإن لم تقدر فقم عن هذا المجلس. خامساً، أن تشتغل بنفسك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يؤذيه. حسن إسلام المرء يعني هذا إسلام حسن، هذا إسلام جميل، أن تشتغل بنفسك. ليس لك شأن بأن فلان تزوج فلانا، أو أن فلان أخذ مال فلانا، أو فلان ضرب فلان، أو فلان فعل أو كذا أو كذا. اهتم بأمر نفسك، لن تسأل عن أحد، وإنما ستسأل عن نفسك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه أمور قد تستعين بها من الله عز وجل بأن يكشف عنا هذا الوباء، هذا الوباء الذي تفشى في المجتمع. يقول الله عز وجل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذا وباء تنهش في عرض أخيك المسلم، تنهش في لحم أخيك المسلم، يجعل هذا داء غيبة وداء نميمة، وما يقطع أوصال المسلمين بينهم وبين بعض. فإن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يجعل المؤمن والمجتمع المسلم كله متماسك إخوانا. من نعيم أهل الجنة هناك نعيم يسمى بالنعيم الاجتماعي، يعني نعيم أهل الجنة نعيم اجتماعي. يقول الله عز وجل: إخوانا على سرر متقابل. ليس يجلس ويعطي ظهره لأخاه، وإنما من نعيمهم الاجتماعي، ومن صفاء أنفسهم بينهم وبين بعض، ومن منة الله عز وجل إخوانا على سرر متقابل، كل منهم يحب أخاه وأخاه يحبه. الله عز وجل يريد في هذه الدنيا أن يكون هذا المجتمع مجتمعا متماسكا، مجتمعا ليس فيه بغضاء ولا شحناء ولا عداوة ولا أي شيء يقطع أوصار هذا المجتمع. يكون هذا بداء الغيبة وداء النميمة وداء البهتان. البهتان بقى بأن تذكر أخاك بعيب ليس فيه، يعني الغيبة أن تذكر أخاك بعيب هو فيه، يعني متصف بصفة بخل أو بصفة يعني كبر أو أي صفة، وهذه الصفة فيه وتذكرها من وراء هذا يعد غيبة. أما البهتان بأن تذكر أخاك بعيب ليس فيه. وأختم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس ليس لهم كفار، خمس ليس لهم كفار. انظر إلى عظم هؤلاء الشرك: الشرك بالله عز وجل، وقتل النفس بغير حق، وبهت المؤمن، والفرار من الزحف، ويمين منقطع لما لا حق له. خمس ليس لهم كفار: الشرك بالله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يغفر الله عز وجل أي ذنب إلا الشرك بالله عز وجل، وقتل النفس بغير حق، وبهت المؤمن أن تذكر أخاك بشيء ليس فيه، هذا ليس له كفارة عند الله. انظر إلى عظم هذا الأمر. وأرى أن في مجتمعاتنا وفي أيامنا العادية نتكلم بهذا كثيرا: وبهت المؤمن تذكره بعيب ليس فيه، بظن منك، بسوء ظن منك، بحسد، بعدم توفيق. وبهت المؤمن والفرار من الزحف، ويمين منقطع ما لا حق له، يحلف بالله ويسر اليمين على أن هذا من حقه وهو ليس له حق. خمس ليس لهم كفار: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت المؤمن، والفرار من الزحف، ويمين منقطع لما لا حق له. أسأل الله عز وجل أن يكفينا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك أن تكفينا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك أن تكفينا شر أنفسنا. اللهم اكفنا شر هذا النساء. اللهم اكفنا شر هذا النساء. اللهم اكفنا شر هذا النساء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما يرضيك، اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما يرضيك، اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما يرضيك، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أزل العداوة والبغضاء والغيبة والنميمة من بيننا، اللهم أزل العداوة والبغضاء والغيبة والنميمة من بيننا، اللهم أزل العداوة والبغضاء والغيبة والنميمة من بيننا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا، اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا، اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا، وأقم الصلاة. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.